يذكرني ماذا يصنع. يعني عايش خطيته وعايز يسر على خطيته ومش عايز يسيب خطيته، تيجي تكلمه كلمة بتاعت ربنا يقوم راح منكت على كلام ربنا، ينكت على كلام ربنا، ينكت على الإنجيل، ينكت على كلمة ربنا. فبيقولوا خدوا بالكم ما تتهكموش على الكلام وتستهزئوا به لئلا يشدد رباطكم. هما في الوقت دول ده كانوا تحت الجزية، مجرد بيدفعوا فلوس لأشور، لكن لو استمرتوا في التهكم الموضوع هيبقى أكبر من كده وتشد الربط أكثر. وكانت النتيجة ان موضوع من جزية الى حصن انه يصير لراعي داس، انه بيقول لهم كفاية الربط اللي عليكم ما تزودوهاش. كلمة الخاطي كفاية الربط اللي انت مربوط بيها ما تزودهاش اكتر واكتر. هي لكن الكرة خالص بقى ربنا لازم يدي رسالة رجاء بعد الكلام الشديد ده كله. الافتقاد لما اصغوا واسمعوا صوتي، انصتوا واسمعوا قولي، لان الكلام اللي جاي ده مهم. ربنا بيقول لهم اسمعوا بانتباه وبشدة لان ده فيه رجاء ليكم. انا هقول لكم جدا يشتهي مش، وكان الخبر المفرح ان كل ده للتأديب علشان يجيب ثمر توبة في حياتكم. يا رب اللي انت عايز تقوله، هل يحرث الحارس كل، بصوا كيف صح 26، ويشق ارضه ويمهدها. فلاح اول ما بيبتدي الزراعة بتاعته يعمل ايه في الارض؟ يحرثها. يحرثها يعني يقلبها، يتكلم ربنا يقلبها ويعملها خطوط. لكن هل كل يوم بنية ربنا انك يا رب وقت معين والفترة ايه معينة ان ربنا عايز يتقل. والى ذكرى الحرث دي عملية التقليب مؤلمة وشاقة جدا. ربنا عايز يطمن بقى ويقول لك اطمن، التأديب ده مش هيبقى على طول. يعني النفس هنا مش هيبقى كل يوم، ده لحد ما يجيب الهدف بتاعه ويجيب الثمرة بتاعته ويعد الارض وينتهي. هل يحرث الحارث كل يوم ليزرع ويشق ارضه ويمهدها؟ اليس انه اذا سوى وجهها ايضا بنفس الشنيز، الشنيز ده اللي هو نبات حبة البرق تشتهي، ويدري الكمون اللي بتشتهي ربنا، ويضع الحنطة اللي هي القمح في أسلامها والشعير في مكان معين. النفس اللي كان ايه؟ النفس اللي بتدور على ربنا كمان بيطرد ويقسمها، يبتدي يزرع كل نبات في مكان معين. حبة الحنطة حبة البركة لأنها ضعيفة في مكان معين، الحنطة في مكان معين، الشعير في مكان معين، القطاني، القطاني اللي هي البقوليات زي الفول والعدس واللوبيا والفاصوليا الناشفة. انا احرص، عايز يقول حاجة لطيفة جدا ان كل حاجة ليها وقت، اشتاق اليه وقت معين ومكان معين وطريقة معينة، سواء في الحرب او في الزراعة او في بذر البذرة او في الحصاد. كل حاجة ليها وقت معين ومكان معين وطريقة معينة، والله بيتعامل مع كل نوعية بما تحتاجه او بما يلائم تصير مدافع. لان خبر مفرح جدا ان كل شيء في ايدين ربنا، في ايدين الزارع، وايدين ربنا دي ايدين محبة حنينة حكيمة قادرة. لو وعيت هذا لفرحت واطمأنيت ان ايدين ربنا بتتعامل معاك وهي مدركة نوعية 60 تأتي بالثمر المطلوب. ما بتعامل غيرك، كل واحد ليه معاملة مخصوصة من الله. ربنا يعرف الحباية الناشفة اللي زي القطاني اللي تستحمل من الحباية الطرية اللي تتفعص بسهولة. مطلوب عشان حنينة باستمرار ومحبة باستمرار وقادرة باستمرار وحكيمة باستمرار. ما هيطلع هشده بالحق يعلمه إلهه. لكن كل الفلاح أو اللي بيزرع ربنا بيديله حكمة وبيديله إرشاد علشان يتعامل مع كل بذرة في طريقة الحرث والزرع والحصاد بطريقة معينة. إذا كان ربنا بيعمل كده مع الإنسان، فكم وكم يكون الله كل الحكمة والإرشاد. فربنا يجي ويسأله بالحق يعلمه إلهه. إن الشنيز لا يدرس بالنورك. الشنيز اللي هو حبة البركة دي حباية طرية، ما يقدرش الفلاح يدرسها، يدرس يعني يفصل الحبة عن القشرة، ما يقدرش يدوسها بالنورج، لأن لو دوسها بالنورج يحصل فيها إيه؟ يسحقها، يفعصها. فهم ربع وكل عوجة صارت العجلة نول الكرم على الكمون، لأن الكمون برضك ضعيف، لو دس عليه بالعجلة هيفعصه. الله هو القضيب يخبط، يحب بالقضيب بعصاية تخينة كده يتخبط فتنفصل الحبة يعرفها. والحارس والكمون بالعصا، والعصا ارفع من القضيب، يعني كل حاجة ليها حاجتها. يدق القمح لانه لا يدركه الى الابد. حاجة تانية ان القمح مش هيفضل يدرس الى الابد، لكن دي مرحلة وايه وتعدي. ما هو الدرس ده رمز للتأديب او عزل التدن اللي هو القش او القش عن الحباية، او عزل الخطية او النجاسة او الشر عن الحاجة الكويسة. فاطمن ان الانسان مش هيدرس الى الابد، مش هيؤدب. حارس بتاع بقرة عجلته وخيله لا يسحقه، لان ربنا مش هدفه انه يسحق، لكن هدفه انه يال السيد المسيح. انتوا عارفين فيه بيستخدم كل حاجة بما يناسبها. هدف ربنا مش انه يسحق، لكن هدف ربنا انه يجمع المحصول او يحصد المحصول. كرانين وايه غرس قرن، وكلمهم بما هو كائن في حياتهم ومألوف ليهم، حياتهم اليومية من زرع وحصاد وحرث، وما يعتبر عندهم من قواعد ثابتة ونظم معروفة. ربنا بيكلمهم باللي هم عايشينه، لكن التأديب وقت محدد وليه هيكون هيقدم اكثر من اللازم، ومش هيضغط اكثر ما من الانسان يحتمل. لكن كل انسان بيؤدب ربنا بيؤدبه بالطريقة اللي تناسبه، لان هدف ربنا من التأديب مش السحق، ولكن انه يجمع هذه الحبوب الغالية والثمينة عنده في اللي يعتبر. فزي ما الزارع بيميز بين نبات ونبات وبين حباية وحباية في طريقة ومكان ومعاد الزرع يأتي، وكله هكذا يكون ايضا في وقت الدينونة. الله حيميز، فهو القران مختاريه وما بين اللي رفضوه، مش هيعامل الكل بطريقة واحدة او لحاجات تانية، مش هيسلمها للزارع واللي بيعلم الفلاح ويرشده الى الحق فيها كل. انا الرب حارس اولاده ومختاريه، ما هي الكرمة تقوم الحصاد فلا يسحقهم بل يجمعهم. تبتدي تذبل لما تبتدي المي. يختم بآية جميلة جدا، هذا ايضا خرج من قبل رب. ليه؟ إنسان في كل مرة الأمر من قبل رب الجنود، ويسمي ربنا اسم حلو قوي، عجيب الرأي عظيم الفهم. إنه كل معاملاته مع الإنسان عجيب الرأي، فأي حاجة يمكن تحس إن ربنا بيقصو عليك في وقت من الأوقات، لكن في واقع الأمر دي مش قصوة من ربنا، دي منتهى محبة ربنا وحنو ربنا، لانه عايز يجيب منك ثمرة، عايز يجمعك للمخزن بتاعه. عجيب الرأي عظيم الفهم. الانسان اللي محتار ومش قادر يفهم يجي لربنا وربنا يديله من فهمه، ليس لفهمه استقصاء. ربنا ده ما فيش حد اقصى لفهمه. من عرف فكر الرب او من صار له مدوس العسل، لما بيقول النفس الشرب وعظيمة هي قوته ولا احصاء لايه لفتنة. ربنا ده عجيب في محبته، وعجيب في عمله، وعجيب في طريقة معاملته لكل واحد منا، وعظيم الفتن جدا، يفهمك اكتر ما انت تفهم نفسك فيها. حتى لو ربنا العجيب الرأي وعظيم الفهم يعمل كل حاجة بتدبير وبرأي وبهدف معين. عليه الجائعة ياريت نختبر ربنا اللي هو فعلا عجيب الرأي عظيم الفهم اللي بيقدم لنا المشورة الحقيقية اللي تقدر تريحنا واللي بيعاملنا المعاملة اللي احنا خضعنا ليها وقبلناها وفهمناها لقدرنا فعلا نطلع حبة كريمة حبة تجمع في المخزن ولا تسحق ولا تبرع. محتاجين ان احنا نفهم معاملات ربنا معانا. وربنا هنا بيعلن لينا عن نفسه انك ما تخافش، ربنا مش قاسي، ربنا مش هدفه انه يعذبك على طول او يؤلمك او يسحقك، لكن هدف ربنا انه ينقيك، انه يجعلك شيء ثمين، شيء ليك مكانته، شيء ليك اهميته، شيء ليك حياة ابدية، ليك الخلود. كانت رسالة ربنا بعتها لشعبه، لكن رسالة تنفع كل واحد منا بالدرجة الاولى، هي تختص بحياتنا الابدية، ان ربنا عايز يحطنا في المخزن الابدي. بان تشعر النفس في كل ظهرية خطاها لأرئين قرية نزل عليها داود يقون أيديه زيدوا سمكا على سمك قال الكرمة دي الأعياد امرار الرب لي وضايق أرئين فيكون نوح وحزن وتكون لي كأرئين ليلا أحرصها كالدائرة وأضايق عليك بحفر قل عنها في الليل عليها عليك متارس فتطبعين وتتكلمين من الأرض وينخفض قولك من التراب زي ما يكون صوتك كخيال من الأرض ويشقشق قولك من التراب بنفس تصير جمهور أعدائك كالغبار الدقيق وجمهور العتاه كالعصافة المارة ويكون ذلك في لحظة أو أبكي بداخلي إليه بالجنود تفتقد برعدة برعد وزلزلة وصوت عظيم بذوبعة وعاصف ولهيب نار آكلة الله يرعى النفس يكون كحلم كرؤيا الليل جمهور كل الأمم المتجندين على أرئيل كل المتجندين عليها وعلى قلاعها والذين يضايقونها ويكون كما يحلم الجائع أنه يأكل ثم يستيقظ وإذ نفسه فارغة وكما يحلم العطشان أنه يشرب ثم يستيقظ وإذ هو رازح ونفسه مشتهية هكذا يكون جمهور كل الأمم المتجندين على جبل صهيون. وبعدين انتظر منهم توانوا وابهتوا تلذذوا وعموا قد سكروا وليس من الخمر ترنحوا وليس من المسكر لأن الرب قد سكب عليكم روح سبات وأغمض عيونكم الأنبياء ورؤساءكم الناظرون غطاهم وصارت لكم رؤيا الكل مثل كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتاب قائلين اقرأ هذا فيقول لا أستطيع لأنه مختوم أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتاب ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتاب فقال السيد لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه وأما قلبه فأبعده عني وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلقة عنبا جيدا لذلك ها أنا ذا أعود أصنع بهذا الشعب عجبا وعجيبا فتبيد حكمة حكمائه ويختفي فهم فهمائه ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب فتصير أعمالهم في الظلمة ويقولون من يبصرنا ومن يعرفنا يا لا تحريف. هذا القرن طلع وقال يحسب الجابر كوتين البرج ما يقول المصنوع عن صانعه لما يصنعني، او تقول الجبلة عن جابلها لك اللي رب الحيوانات. مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا، والبستان يحسب وعرا، ويسمع في ذلك اليوم الصم اقوال الستر، وتنظر من القتام والظلم عيون العمي، ويزداد البائسون فرحا بالرب، ويهتف مساكين الناس بقدوس اسرائيل، لان العاتي قد باد وفني المستهزئ، وانقطع كل الساهرين على الاثم الذين جعلوا الانسان يخطئ بكلمة، ونصبوا فخا للمنصف في الباب، وصدوا البار بالبطن. لذلك هكذا يقول لبيت يعقوب الرب الذي فدى ابراهيم: ليس الان يخجل يعقوب، وليس الان يصفار وجهه، بل عند رؤية اولاده عمل يدي في وسطه يقدسون اسمي، ويقدسون قدوس يعقوب، ويرهبون اله اسرائيل. ويعرف الضال الارواح فهما، ويتعلم المتمردون تعليما مجدا للثالوث الاقدس. فيها ويحنا المرة اللي فاتت في نهاية الاصحاح 28 ان ربنا في معاملته للانسان بيؤدب الانسان، وطريقة تأديب كل واحد تختلف من واحد الى اخر، وان للتأديب وقت محدد، والتأديب مش هيستمر على طول. وربنا اتكلم في موضوع التأديب ده من خلال الزارع اللي لما بيجي يزرع الحبوب المختلفة، كل حبة من الحبوب بيزرعها بطريقة وبوقت، وبيحصدها بطريقة معينة، وبيحطها في مكان معين. يعني ان ربنا بيعامل كل واحد بطريقة هو يقدر يستوعبها، ويقدر ان هو يستفيد منها. لطيف. وكانت مشكلة الشعب انه سكر وفقد وعيه، ومش مقدر قيمة او خطورة الحالة اللي هي فيها. 28 بيبتدي يتكلم عن اورشليم المدينة المقدسة. وكعادة ربنا في الاصحاحات الاولانية او في الجزء الاولاني من سفر اشعياء بيمزج ما بين التحذير واعطاء الويل. في طريق احد تحذير الدينونة وما بين الامل في الخلاص والنجاة والرجاء. فهنا ربنا بيسمي اورشليم، يمكن اسم جديد وغريب عنا، بيسميها اريئيل. الى اسم اريئيل بالعبرية ليها معنيين. المعنى الاولاني اسد الله، بتشتهي النفس. تاني موقد نار الله، او المكان اللي بتوقد فيه نار. بيتك في الليل. ومن خلال المعنيين دول يبتدي ربنا يبعث رسالة لأشعياء يوصلها لشعبه اللي ساكن في أورشليم، اللي هو المدينة المقدسة اللي فيها الهيكل، وفيها مركز العبادة، وفيها معرفة الله مفروض انها تكون حقيقية. وكان في هذا الوقت يملك على مملكة يهوذا وملك اورشليم ملك اسمه حزقيا الملك. في داخلي الملك ده حاول ان هو يعمل نهضة روحية بانه يرجع الناس لعبادة الله بعد ما كان ابوه احاز ادخل عبادة الاصنام جوه الهيكل وجوه مدينة اورشليم. فابتدى حزقيا الملك ينظف اورشليم والهيكل من كل عادات عبادة الاصنام، وان هو يعلم الشعب معرفة ربنا ان الله، وانه يخلي الشعب يعيش في حياة حقيقية مع الله. ربنا معروف ان الشعب على دين الملك، يعني بيحاول يجاري الملك. فربنا بعت الرسالة دي عشان عدة نقط معينة يحاول انه يكشفها للانسان علشان الانسان يبقى اخد باله. وكان اخطر حاجة او اخطر نقطة ربنا اتكلم عنها الاية اللي في نص الاصحاح اللي بتقول هذا الشعب يكرمني بشفتيه واما قلبه فابعده عني كل البعد. هو الشعب حب يجاري الملك اللي بيدعو لعبادة الإله الواحد ولعبادة يهوى، لكن في واقع الأمر شهوات عبادة الأصنام كانت موجودة في قلوب الناس. ربنا ما بيتخدعش بالمظاهر أو بالشكليات في العبادة. ربنا عارف كل إنسان في أعماقه هو بيفكر إزاي وبيصلي ليه وبيصوم ليه وبيحضر الاجتماعات ليه. ربنا ليل ونهار. عشان كده ربنا برضك في رفق وحنو بيحذر من الانسان اللي عايش في الشكلية، ولكن مع هذا التحذير الله بيدعو هذا الانسان انه يتغير ويتوب ويخش الى عمق حياة القداسة ايضا مرة. للتسعة تطلب إيه؟ فربنا بيكلم اريئيل او بيكلم اورشليم وبيقول لها ان في فترة تأديب هتيجي عليكي علشان تفوقك من الشكلية او التوبة المظهرية اللي انت بتحاول تعيشيها، لان القلب مش حقيقي مع الله. هما ابتدوا يرجعوا بالشكل لكن ما رجعوش بعمق القلب رغم من ضعفها لها. وابن ربنا هيخلي اورشليم المدينة المقدسة المدينة المحبوبة جدا تتعرض لحصار شديد من الاعداء. اصنع عنبا جيدا. فبدل مهيبة ان اورشليم جازت اختبار الحصار ده هو عدة مرات طلوب مثلا مشتهاه للتأديب، وصفت ان الاعداء يحصروها وهي محاطة باسوار ضخمة ومحدش يقدر لا يدخل ولا يخرج ولا يقدر يبيع ولا يشتري، وأورشليم الموارد بتاعتها مش كتيرة اللي من جواها لان ما فيهاش مية كتير، فكانت الحالة بتبقى صعبة جدا. اتعرضوا عدة مرات على يد الاشوريين للحصار، عدة مرات على يد البابليين المملكة البابلية انها تحاصرهم، وتعرضوا على يد الرومان حتى بعد مجيء المسيح سنة 70 ميلادية. أورشليم حصرت على يد الرومان وكان ليها نفس الكلام اللي ربنا ذكره مرات عديدة في سفر أشعياء، لكن مع هذا النفس اللي ما بتتعلمش أو النفس اللي ما بتستوعبش الدرس اللي ربنا عايز يقوله لها. عمل ربنا قد يتصرف معانا نفس التصرف مرات عديدة جدا عشان ينبهنا ويصحينا، لكن احنا في سبتنا او احنا في غبائنا لا نريد ان نتعلم ابدا اي شطمر. فهنا الدرس ده بينطبق على كل نفس انها ربنا عايزها مدينة مقدسة لي فيها كل عيب وكل ضيق بتلهو بعيد عن الله في رجاستها وفي دنسها وفي قساوة قلبها، وإن كانت تخلط في بين بعض الأحيان ما بين مظاهر القداسة وما بين حياة النجاسة الداخلية حارسها. فعشان كده الإصحاح ده مهم جدا للنفس اللي بتعرج ما بين الفرقتين. تهيه هو ربنا بيحذرها وبيقول لها ويل لأريئيل، لأريئيل قرية نزل عليها داود. هو الكرام مش هسلمها الكرام، ما كانتش من ضمن الارض اللي اخذها يشوع ابن نون. اخرين يحرمون النبي لما عمل مملكة واسس مملكة كبيرة جدا اشتاقت نفسه انه ياخد الاورشليم دي ويجعلها عاصمة للمملكة بتاعته، وكانت اورشليم في وقت ده هو وقت داود تحت ايدين شعب اسمه اليابوسيين. فنزل داود حاربهم وانتصر واخد اورشليم دي وقرر انها تكون مدينة الملك العظيم وانها تكون عاصمة لمملكته، ومش بس عاصمة مدنية لكن بالدرجة الاولى تكون عاصمة روحية لكل شعب الله. فنقل فيها الخيمة، خيمة الاجتماع، عشان تبقى مكان تجمع الشعب للعبادة الروحية، وكان في قلبه انه يبني في اورشليم الهيكل، لكن هو ما قدرش يبنيه، سليمان ابنه اللي بنى الهيكل في اورشليم. الرنين احد الاسم كلمة اورشليم، اور يعني كورة او قرية، وشاليم يعني سالين يعني سلام، يعني قرية السلام او كورة السلام. الى ان في سيها اريئيل يعني اسد الله، ارمل وسافر. داود لما اسسها وجعلها مركز العبادة الجماعية فكانت تحسب كاسد في قوتها الروحية، اسد يحلي كل المملكة روحيا من اي انحراف او من اي بعد من الله. هو نفسه صلى الله عليه وسلم لما داود نزل الرام بتاعها وحاصر المدينة دي علشان يأخذها لنفسه، ربنا بيقول نفس الاتي بثمر ينقيه لني بكل غصن عليها داود، زيدوا سنة على سنة وهو لم اكثر، تعدي والسنة اللي وراها لتدور الاعياد. معروف ان كان كل شعب اسرائيل ينزل ثلاث مرات لاورشليم او يقعد ثلاث مرات في السنة لاورشليم علشان يعيد بعيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال. فربنا عمال يقول لهم من سنة لسنة وانتوا عمالين تعيدوا الاعياد، لكن بتعيدوها بطريقة شكلية، مفيش عيد من الاعياد فرحتوا بيا وانا فرحت بيكم. في الاعياد كانوا بيحتفلوا بالمظاهر الشكلية من غير ما تكون فيها علاقة بينهم وبين ربنا. تنيه بذاته مفروض تبقى اسد في قوتها الروحية لكنها تخلت عبادة الحقة واحتفظت بالشكليات، والسنين عمالة تعدي والاعياد عمالة تعدي وما فيه ثمر روحي بيظهر حاف لما تعطش. عشان كده ربنا بيقول وانا اضايق اريئيل، تكون نوح وحزن وتكون لي كاريئيل. وبعض الناس تستعجب يعني ايه اريئيل تكون كاريئيل. هو الحقيقة هنا ربنا استخدم معنيين بتوع الاسم، وان الاسم الاولاني معناه اسد الله، والاسم الثاني موقد نار الله، يعني المكان اللي فيه نار ربنا هتشتعل هتولع. كان عليه هو بيخطئ بينطبق عليها اسد الله لان هي اللي بتحتفظ بالقوى الروحية لشد جوعه او تروي، فابتدي نار الله لان كان فيها الهيكل او خيمة الاجتماع اللي بتقدم فيها الذبائح. لكن المعنى اللي ربنا يقصده هنا ان اريئيل تكون كاريئيل، انها ستسلم للتأديب فيشتعل فيها النار. يشتعل فيها النار. انظر العسل نفس الشبعان. اي جيش يحاصر مدينة ليها اسوار انه في الاول يرمي بالسهام عشان يموت الحراس اللي موجودين فوق الاسوار، بعدين اما يجيب مفارس او ابراج ويطلعوا فوق الاسوار دي وينطوا من عليها، لاما يحرقوا الاسوار والابواب علشان تنهار فيقدروا يخشوا المدينة. احضى من وده فعلا اللي حصل في سبي بابل، انهم احرقوا ابواب اورشليم كلها بالنار عشان يقدروا يقتحموا المدينة. فهنا ربنا بيقول لها اني اضايق عليكي، هسلمك للضيق وللتأديب، هي عطشانة او محك النار، وهتبقي فعلا موقف نار لله مش مكان للذبائح، ولكن انت نفسك تكوني مكان للدينونة. حيد بتي كالدائرة، حيد ارتواء الدائرة، عشان تبقى دائرة لازم يبقى محيطة كامل، ما فيش ثغرة. فربنا بيقول ان الحصار هيكون زي الدائرة، ما فيش منفذ كل زمان. والله عليك بحصن واقيم عليك مفارس. وربنا بعت هذه النبوة قبل حدوثها بزمن طويل على فم أشعياء علشان ينبه الشعب اللي عايش في مظهرية او في شكلية العبادة، لكن ما في ثمر روحي في حياته، ما فيش قلوب تايبة حقيقي، ما فيش قلوب متمتعة بعشرة حقيقية مع الرب. كل نفس متمسكة بالنجاسات وبالشهوات، بالرغبات الذاتية، بالانحطاط وبالتصرف الدنس اللي هي عايزة تعيشه واللي هي بتتلذذ الى الاسم. ايه؟ احيط بيكي يا فلا عشان ما تحتاجش. لا، هم اللي هيحوطوا بيها، الاشوريين هم اللي هيلفوا عليها، لكن في واقع الامر ما هماش الاشوريين، ده في واقع الامر ده مين؟ ربنا هو اللي هيحوط عليها. وبيفكرها بداود، ان زي ما داود نزل وحصرك علشان يخدك لنفسه، انا كمان هنزل وحصرك علشان الهدف مش اني مجرد الاقيك، لكن الهدف ان انا اخدك ايه ليا، ارجعك ليا مرك وريل او في النهار. بيسمح بضيقات في بعض الاحيان تحيط بالانسان وتلف حواليه وما تسبلوش منفذ، او زي ما بيقولوا يعني الانسان ما يبقاش عارف يفلفص. فده مش انتقام من ربنا، ولا ان ربنا غاوي يضايق الانسان، ولكن الهدف من الاحاطة دي ان ربنا يرجع النفس دي لي مرة تانية، يأخذها لنفسه مرة اخرى. فتتضعين وتتكلمين من الارض من كل تجربة العدو، ويحرسها خطيته متكبر ومتعالي. لما يحس بالضيقه بتحوله ومش لاقي منفذ وانها زي الدايره محوطاه، يبتدي النفس تتضع. تتضع يعني تشعر باحتياجها لربنا، تشعر ان الطريق اللي مشيت فيه ده طريق غلط. عند برادين ضاع هو بدايه طريق التوبه، لان الكبرياء هو رأس البعد عن الله، او بداية الخطية او الانحراف عن الله. فراح طامع هذا الكرم املانينا من الارض، من شدة الاتضاع تلتصق بالارض او توصل لحد انها قاعدة على الارض وتتكلم وهي في الارض. مش لن اصنعه قال كرمي وانا اولك من التراب. نزع السياج وبصوت ضعيف جدا، ويكون صوتك كخيال من الارض، لدرجة انه يبقى مجرد همس طالع من الارض. ويشقشق، يشقشق يعني يهم المداسة هي من التراب. قلت عمنا غيرها فلوس في التراب، ربنا فرحان. مداسة دليل على الاتضاع، دليل على الحزن الشديد، على الحالة اللي وصلت اليها النفس اللي بعدت عن ربنا او عاشت مع ربنا في شكلية لكن ما كانش ليها ثمر روحي. صح، الله لما يلاقي النفس تتضع هكذا وتجلس في التراب تائدة، يبتدي يفتح قدامها باب كبير جدا للرجاء، ويفتح قدامها باب كبير جدا للخلاص. ايه؟ ويصير جمهور اعدائك كالغبار الدقيق، نفس نور العتاة كالعصافة. واذا كان مفيش فاك جمهور اعداء، شعب كتير من الاعداء او جمهور كبير من الاعداء كان محاوطها، لكن بمجرد ما اتضعت وحزنت وندمت وتابت، كل الجمهور الكبير ده يبقى مجرد عبارة عن ايه؟ عصافة، ريح تشيله كده وتطيره ايه؟ بعيد. نفخة تبعده عنها خالص. في الكرمة يبقى مثل ربنا غبار الدقيق الغبار الرفيع الناعم شوية ريح تحمله وترميه بعيد. يا دول اللي كانوا محوطين وأذلوا أورشليم وحصروها في لحظة واحدة كده يبقوا زي العصافة المارة زي الغبار الرفيع الطاير شوية ريح تطيرهم. بمجرد ما النفس تقبل تأديب ربنا وتبتدي النفس ترجع لربنا مرة تانية، ويكون ذلك في لحظة في بغتة. ربنا بيرد او بالنهار. دول اللي حاوطوا اورشليم زمن طويل جدا، مش ده في مرة من المرات حصروا اورشليم 11 سنة. 11 سنة ظلوا محاصرين اورشليم لحد يخرج ولا حد يطلع. هنا حيستهيك اعداء دور رمز القوات الشر. رب الانسان بيحس انها شيء عاتي محوطه ومحصره ومش قادر يخلص منه. تيجي لحظة واحدة بغتة فجأة الله يريح النفس من هذا الحصار ومن هذا الضيق. لما النفس تتضع وتجلس في حزن وفي ندم على تجاهلها لله او على حياة الشكلية اللي هي عاشت فيها مع ربنا، مجرد ما النفس تقبل كل شيء في لحظة ينتهي. انه باستمرار يكون ذلك في لحظة بغتة فيها من قبل رب الجنود. عشان كده زي ما رب الجنود حوط عليها زي الدايرة، رب الجنود ايضا يصنع لها خلاص في ايه؟ في لحظة. لانها بالجنود تفتح هترم مشتهى وزلزلة وصوت عظيم ببوبعة وعاصف ولهيب نار آكلة. فيها شخص ربنا اللي هيعتني بها بالتأديب وربنا يفتقدها بالخلاص. لأن نفسها كل يوم مطلوب منها ولحظة لطيفة لربنا ان ربنا افتقد البشرية ما ينقي منها الشر. زلزلة وصوت عظيم وذوذعة وعاصف ونار اكلك. انا الصليب فعلا ده اللي حصل ساعة الصليب. ملك الكرب وكأن الطبيعة تتفاعل مع خلاص الله وتوبخ الانسان اللي مش قادر يتفاعل مع خلاص. تهجم عليها واتك في القتل يشهد لأعمال الله الخلاصية ويستنكر جحود الإنسان. مين آخر حرقها مع اللي خلقه على صورته وعلى مثاله ومش قادر يحس بالخالق اللي بيقدم له هذا الخلاص؟ وده اللي فعلا حصل على الطريق. نفسي حكون القبيها ومش قادر يحس بالمسيح وحرقها مع أنا بنفسي حكون لخلاص البشرية. بينما الشمس والطبيعة والأرض الجماد شعرت بعمل الله الخلاصي وبحب الله الأبدي فتهزت وترجت وتفعلت مع هذا الخلاص. بينما الإنسان اللي مخلوق على صورة الله ومثاله اللي مفروض يعرف ربنا ويتفاعل معاه ما قدرش يتفاعل. روح الإحراق أو روح فقدها بالتأديب ربنا يفتقدها بالخلاص أيضا. ما هو الشوق من كده بيقول كرؤيا الليل هو الكرار كل الامم المتجندين على اريئيل. والحصار الشديد ده اللي كان موجود على اورشليم ويتزافف يكون موجود مجرد حلم. والحلم الانسان مجرد ما يصحى منه يلاقيه ايه؟ انتهى. ده حتى كمان ممكن ما يفتكروش، يحاول يفتكر تفاصيله ما يقدرش ان هو. عشان كده باستمرار هذه الكتابة كل الضيقة دي اللي عبرت بيها اورشليم كانت مجرد حلم. وكل الجمهور المتجند لمحاربة اورشليم ولكي ما يهلك اورشليم كل ده انتهى ومضى مجرد رؤية ليلة او حلم ليلة فترة قليلة وانتهت. ده شوفوا ربنا بيدي امل كبير جدا ان في التوبة كل الضيقات تبقى عبارة عن حلم مضى وعبر وانتهى. كل المتجندين عليها وعلى قلاعها والذين يضايقونها. القرنقة، شوفوا قد ايه التوبة بتاعت الانسان تقدر تخلص الانسان من كل ما بي. عشان ايه اللي فيه حياتي؟ حاجات كتيرة بتضايق مضايقاني. قد ايه ان توبتي ورجوعي الى الله يشيل تهلك كل مضايقي، ندى ما تبقاش عليها، ده يدور عليها لحد ما ربنا في حلاقة حقيقية وفي عشرة حقيقية بيني وبينه. كل اللي بيضايقني يبقى مجرد حلم عبر وعدى ملوش اي وجود. واذا كانت حمونة كل ما رآه، بل ويصعب ان يتذكر هذا الحلم ايضا، معناها انوبة الندين عليها وعلى قلاعها والذين يضايقونها. للربنا تكون كما يحلم الجائع انه يأكل ثم يستيقظ واذ نفسه فالحسد اللي وكما يحلم العطشان انه يشرب ثم يستيقظ واذ هو رابح، رابح يعني عطشان وبشدة العطش ونفسه مشتهية تشتهي المياه. هكذا يكون كل مر جمهور كل الامم المتجندين على جبل صهيون. آية جميلة قوي، تاجة. شوف كل جمهور الامم يقصد بيها الاشوريين ويقصد بيها البابليين ويقصد بيها الرومان على حسب مستوى التاريخ والزمن، لكن يقصد بيها كل قوى الشر اللي بتتجند يعني بتكرس نفسها وبتفرغ نفسها من اجل انها تخرب نفس بشرية او تخرب نفس عايشة مع ربنا. ربنا كده يقول للنفس دي اطمئني، ان كل الجمهور المتجند عليكي واللي جمع نفسه علشان يحاربك، كل الجمهور ده اللي تجمع على جبل صهيون المدينة المقدسة او النفس المقدسة لله، هيكون بالضبط زي واحد بيحلم انه جعان وعايز ياكل فبيحلم انه ياكل، لكن في واقع الامر ما يقدرش ياكل، يحلم ويستيقظ ويلاقي نفسه جائع. ده اللي هيحصل في الاعداء، كلهم عايزين يشربوا منك ياكلوكي، لكن محدش يقدر يمد ايده لي يرويها في كل لحظة. ده اللي قاله ربنا على الكنيسة، ان ابواب الجحيم لم تقوى عليها. الكل بيحلم انه ينهبها ويخربها، الكل بيحلم انه يفسدها، الكل بيحلم انه يهدها، كل الاعداء وكل قوى الشر، لكن كما يحلم الجائع انه يأكل، انه يشرب ثم يستيقظ واذ هو رابح ونفسه مشتهية. هكذا كل جمهور المتجند على جبل صهيون. حقيقة ان ده مش بس هيبقى حال الاعداء، ان الشيطان مش هيقدر ياخد منا حاجة، ولا قوة الشر تقدر تاخد منا حاجة، لان المسيح قال خرافي في يدي لا يستطيع احد ان ياخذها مني. عشان كده الايه دي بتطمننا جدا، لكن في نفس الوقت ده مش بس حال الاعداء، لكن الايتين دول بيعبروا تعبير دقيق جدا عن حال كل انسان خاطي وعايش في الخطيه بعيد عن ربنا. الانسان الخاطي اللي بعيد عن ربنا بيحلم انه فرحان، انه مبسوط، انه متمتع، متلذذ بالخطية، متلذذ بالمادة وبالجنس وبالشهوة وباللذة وبالمتعة، وانه مرتاح وعايش في سلام واخر انبساط، لكن في واقع الامر ده كله مجرد ايه؟ حلم. وللأسف الشيطان بيضحك كتير جدا على الناس، بان اللي عايش بمزاجه واللي عايش بدنسه واللي بيشبع غرائزه باي طريقة وباي شكل، ان ده هو المبسوط والمرتاح وان ده هو المتمتع، لكن في واقع الامر ده مجرد حلم. مجرد ما الانسان يستيقظ من الحلم ده يلاقي نفسه ان هو جائع زي ما هو وعطشان زي ما هو. عشان كده الخاطي بيحقق كل متعته في خياله في حلمه، لكن واقع الامر مر مر مر جدا، لان لا راحة ولا سلام ولا فرح ولا متعة ولا رضا ولا انبساط للانسان طول ما الانسان عايش في حالة الخطية بعيد عن الله. يرى في احلامه انه صار غنيا ومرتاحا ومبسوطا، بينما في واقع الامر هو في اشد التعب واشد الحزن واشد الضيق. يشوف نفسه انه سالم مفيش اخطار حواليه، بينما واقع الامر ان هو في ضيقة شديدة وفي خطر عظيم. يشوف ان مفيش دينونة، ما هو بيحلم ربنا مش هيعمل لي حاجة، لكن في واقع الامر يستيقظ واذ الدينونة قادمة. فهنا ربنا بيتكلم عن الاعداء اللي عايزين ينهبوا جبل صهيون او مدينة الله المقدسة ويفسدوها، ان ده مجرد حلم. وفي نفس الوقت اللي عايش حياة الشر، ان الشر اللي عايشه ده مجرد حلم ايضا. فربنا مزج التحذير باعطاء رجاء لو النفس اتضعت وحزنت وندنت على حياة الشكلية والمظهرية اللي هي كانت بتعيشها. يقول لهم توانوا وابهتوا. شوفوا بالرغم ان ربنا بعت النبوة مصدقا، بعت التحذير وبعت الرجاء، لكن الناس قبلت الكلام ده ازاي؟ قبلته ازاي؟ بالتواني. كلام سمعته ايه؟ وعدته. زي ما كتير بنسمع وبنسمع الكلام الاف المرات ونقول عرفناه الف مرة. طب ما اذا كنا عرفناه الف مرة، يا ترى ايه موقفنا من كلام ربنا؟ ما زالت حالة التواني. اهو كلام، اهو كلام. وهو للأسف هيفضل لنفس اللحظة الاخيرة حتى الدينونة. الناس هتفضل تسمع لكن هتفضل متوانية، زي ما في ايام نوح. نوح كان عمال يعمل الفلك، والفلك كان قدامهم وكانوا شايفينه، لكن كانوا عايشين حياتهم بمزاجهم زي ما هم عايزين لحد اللحظة الأخيرة، لحد ما غرقوا. فربنا برضك بيسبق وبيتنبأ، بعت التحذير وبعت الرجاء وسبق وقال عن موقف الناس ان الناس هتفضل متوانية. وبعدين ربنا بيقول عايزين تتوانوا، طيب خليكم بقى توانوا. توانوا وابهتوا، تلذذوا واعموا. وهنا سبب التواني والتراخي والتكاسل والإهمال في البحث عن خلاص النفس حاجة واحدة بس، إن النفس مشغولة بإيه؟ ها؟ بالإيه؟ بالتلذذ. تلذذوا. إيه اللي بيخلي الناس مش عايزة تيجي الكنيسة، أو الناس ما بتصليش، أو الناس ما بتحضرش درس كتاب، او الناس ما بتتفاعلش مع الله؟ لو دورت كل واحد مش موجود النهاردة، هو مش موجود ليه؟ لانه عنده لذة تانية حاططها مكان مين؟ ربنا. وبيتعانى عن خلاص نفسه. فربنا بيقول توانوا، تلذذوا واعملوا، اعملوا اللي انتوا عايزين، بس تتحملوا نتيجة ان انا قدمت لكم التحذير فرفضتوه، قدمت لكم الرجاء فرفضتوه ايضا. لان الرب قد سكب عليهم روح سبات. روح سبات يعني روح نوم، غفلة. زي ما تيجي تكلم واحد لسه انت مصحيه من النوم يبقى مش عارف يجمع. او الشعب ده كان هكذا، هم منبهرين بانهم مدينة الملك العظيم، منبهرين بالله من غير ما يتمتعوا بربنا، من غير ما يعيشوا في ربنا. بيسمعوا عن اعمال الله العظيمة وخلاص الله العجيب، زي ما احنا بنسمع وعظة او بنسمع كلمة او بنشوف معجبة قد ننبهر بيها نعجب بيها، لكن يوقف عند حد الايه الاعجاب. لكن مفيش عشرة تكونت بيني وبين ربنا، مفيش تفاعل بيني وبين ربنا. لان الرب قد سكب عليكم روح سبات، سبكم للي انتوا عايزينه، مش انتوا عايزين تتوانوا عشان تتلذذوا وتعملوا نفسكم مش شايفين حاجة، خلاص اللي انتوا عايزينه يكون ليكم. اذا اصرت النفس على رفض عمل الروح القدس في حياتها واصرت باصرار شديد، الروح ينطفئ والروح يحزن ولا يتعامل معها فيتركها لارادتها الذاتية. واغمض عيونكم وانتوا عايزين تتعموا، طب انا خلاص مش هفتح لكم عيونكم، مش هنبهكم. ما هو روح ربنا ده اللي بيبكت، روح ربنا ده هو اللي بيفتح العينين، اللي بيفتح الودان عشان تسمع. لكن اذا وجد الانسان مصر انه يغمض، مش عايز اشوف، مش عايز اسمع، روح ربنا هيعمل له ايه؟ هيتركه لقساوه قلبه. زي فرعون ربنا خبط عليه مرات كتيرة بضربات شديدة، لكن هو اصر على قساوة القلب فربنا تركه لقساوة قلبه. اذا كنت انت مصر على كده خلاص. اذا اصر الانسان على حياة التواني والتكاسل والتراخي وانه يفضل المتعة واللذة على انه يقوم ويجاهد من اجل خلاص نفسه، ماذا يستطيع الله ان يصنع لهذا الانسان؟ ربنا يحترم جدا إرادة الإنسان، وربنا ما يقدرش يفرض نفسه على الإنسان. ربنا سابهم للي هم عايزينه، فكانت النتيجة إيه؟ الأنبياء ورؤساءكم الناظرون غطاهم. مفروض النبي أو الأنبياء دول هم اللي بيشوفوا الرؤية للشعب وإيه ويقولوا له ويعلنوا. يقوم ربنا عمل ايه في الانبياء والرؤساء؟ غطاهم، يعني هم كمان مش هيشوفوا. فاذا النبي فقد الرؤية، الشعب كمان فقد الرؤية، لان هي دي ارادتهم. صارت لكم رؤية الكل مثل كلام السفر المختوم. يقروا كلمة ربنا ويسمعوا كلمة ربنا يحسوا ان الكلام ده مبهم مختوم، عايزين حد يفك ختومه، مش فاهمين حاجة. يسمعوا كلمة ربنا مش فاهمين، يقروا كلمة ربنا مش عارفين، فياخدوه ويدفعوا السفر المخدوم ده الذي يدفعونه لعارف الكتابة. عارف الكتابة يعني الإنسان المتعلم القراية والإيه والكتابة، المفروض انه يعرف يقرأ، يجي يقرأ قائلين اقرأ هذا فيقول لا استطيع لانه مختوم. يعني حتى اللي وظفته انه يقرا مش عارف يقرا ويفهم، او يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابه. اذا كان اللي مش عارف يقرا، اللي عارف يقرا مش قادر يقرا، يقوموا ياخدوه للي مش عارف الغير متعلم، يقول لهم اذا كان اللي عارف مش قادر يقرا يبقى انا اللي هعرف. يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتاب ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتابة. ودي أخطر حالة، وأعتقد أنها تشير إلى الجهل الشديد جدا بما يريده أن يقوله الله لنا. فانتشار الجهل هنا محدش عارف يقرأ، الجهل الروحي، محدش قادر يفهم كلمة ربنا، محدش قادر يشوف رؤيا ربنا، لان هي دي مطلة الشعب وده اللي كان عايزه، لانهم عاشوا في شكلية العبادة من غير ما يكون ليهم علاقة حقيقية بالله. صاروا يجهلوا كلمة الله، ومش بس يجهلوا كلمة الله لكن كمان يجهلوا وما عندهمش خبرة لقوة كلمة ووصية ربنا في حياة الإنسان. وأعتقد دي المشكلة اللي احنا بنعيشها دلوقتي. ناس كتيرة تيجي تقرأ الكتاب المقدس تقول الكتاب المقدس ده بالنسبة لنا عبارة عن ايه؟ طلاسم، كلام مبهم مش فاهمين حاجة. نسمع عن قوة الوصية وقد ايه ان كلمة ربنا بتدي قوة، لكن احنا مش قادرين نعيشها، مش قادرين نشوف كلمة ربنا بتدي قوة في حياتنا. سفر مختوم غامض يعجز الشعب عن قراءته، ده اللي بيحصل دلوقتي تجاه الكتاب المقدس. مش لان الكتاب المقدس كلامه غير مفهوم او لغته صعبة او ان كلام ربنا اسرار، لا، لكن لان احنا مش عايزين معرفة الحق. احنا عايزين نتلذذ باللذة الخاطئة باستمرار، فبقت كلمة ربنا مبهمة لينا لان احنا ارتدينا بعيد عن الله عشان نتبع اهوائنا ورغباتنا وتفكيرنا الخاص ومشيئتنا وتصرفنا وسلوكنا حسب تصور قلوبنا، وان احنا نقلد الناس اللي حوالينا في متعتهم وفي لذتهم وفي انبساطهم وفي فرحتهم. عشان كده نيجي نقرا كلمه ربنا، كلمه ربنا بالنسبه لنا تبقى مبهمه. الانسان اللي بيتوانى لكي ما يتلذذ وبيتراخى وبيهمل، ده انسان بيرفض مشورة ربنا وبيرفض ارشاد ربنا اللي عمال يحذر واللي عمال يعطي رجاء باستمرار. تعرفين بالضبط الحكاية دي زي ايه؟ زي واحد كل ما ينام عايز يصحى في ساعة معينة، فيوم يحط المنبه جنبه ظبطه على الساعة 7، يرن الساعة 7، لكن هو انسان متواني مش عايز يقوم، فيقوم كاتم المنبه بأي حاجة، كاتم الصوت أف. وبعدين بعد ما يصحى الساعة 12 يقول يا ده انا اتأخرت قوي، لا بكرة ان شاء الله لما يرن المنبه هقوم، ويكرر نفس العملية تاني يوم وهو مش عايز يقوم، ورغم انه سمع صوت المنبه بمنتهى الوضوح يقفله وينام، يكتمه وينام. اتعود على صوت المنبه كل يوم يرن، بعد كده ايه اللي يحصل؟ المنبه يرن وحتى ما يهتمش ان هو يقفله، يفضل نايم برضك، اتعود على الصوت. ده اللي بيحصل في حياتنا الروحية. نسمع كلمة ربنا اللي عايزة تنبهنا وتصحينا، طب مش دلوقتي، لما اروح المشوار ده ولما اعمل كده وبعدين نبقى نفوق. تواني واهمال وتأجيل وتراخي وكسل آفة الحياة الروحية اللي بتضيع ناس كتيرة. ياما كان ناس بتحضر الاجتماعات، وياما ناس كانت بتخدم، وياما ناس كانت جوه الكنائس، لكن تدوروا عليها فين دلوقتي؟ اتعودت على صوت المنبه، فما بقى صوت المنبه يفرق معاها، بعدت كلية عن الله بسبب تواني يوم ورا يوم وتراخي يوم ورا يوم، وانها ماشية بمزاجها وبرأيها الخاص، وتعتقد ان متعتها وراحتها وانبساطها في انها تعمل اللي هي شايفاه، وانها تقلد اللي الناس بتعمله، هو ده طريق المتعة والفرح والانبساط. فربنا يقول خلاص، يقروا وبعد كده ما يفهموش، يشوفوا وبعد كده ما يشوفوش حاجة. فهنا العجز الروحي اللي النفس اتصل اليه، العجز الروحي ده الانسان وصل له مش نتيجة ضعف امكانيات، لكن العجز ده الانسان وصل له بارادته، لان هو عايز كده. العجز الروحي ده نتيجة الخطية اللي بيعيشها الانسان، وهو في حد ذاته ايضا خطية. كونك انك تبقى عاجز روحيا ده في حد ذاته خطية، لانك انت اللي سمحت انك تصل الى هذا العجز الروحي، انت اللي خليت نفسك تقرأ كلمة ربنا ومش فاهم منها حاجة، لانك لو كنت بتتفاعل مع روح ربنا كان روح ربنا كشف ليك. لو كنت بتصلي وتقول مع داود اكشف عن عيناي فارى عجائب من شريعتك، فهمني فاحيا، احييني ككلمتك، كنت قدرت تفهم كلمة ربنا وتعرفها وتعيشها وتختبرها وتختبر قوتها. عشان كده قد يكون الناس اقوياء جدا جسديا واقوياء جدا عقليا في درجة شديدة جدا من الذكاء والعلم، لكنهم منعدمي القوة روحيا، عاجزين روحيا. فقال السيد في عدد 13: لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، مجرد كلام، وأما قلبه فأبعده عني. قرب من ربنا بالكلام وشوية الصلوات اللي بيقولها وشوية التلاوات اللي بيتلوها في الهيكل، لكن قلبه أبعده. أبعده دي يعني فيها إيه؟ بإرادته، هو مش عايزني من قلبه. زي ما قلنا في هذا الوقت كان حضقيا الملك ابتدى بحركة إصلاح وعودة لعبادة الإله الواحد، وكان هد التماثيل والأصنام والسواري. صحيح عمل كل ده بس بره، والناس خضعت له وخافت منه لأنه الملك والملك أمر بكده، لكن ظلت شهوات عبادة الأوثان موجودة في قلوب الناس. تطهروا من الخارج بينما الداخل لم يطهر بعد. شكلية العبادة من غير ما يكون فيه جوهر، زي ما بيقول بولس الرسول: لهم صورة التقوى، لهم منظر من بره صورة التقوى، لكنهم ينكرون قوتها، مش عايشين قوة التقوى وقوة حياة القداسة. يقترب لله بالشفة دون القلب. وكان هنا الاقتراب من الله اما خوف من الملك اللي امر بعبادة الله، واما طلب لمديح الناس عشان يقولوا ده فلان بيصلي، ده فلان بيروح الكنيسة، لكن مش العلاقة نتيجة حب بين الإنسان وبين الله. عشان كده مهم جدا ان الإنسان يراجع نفسه باستمرار: يا ترى انا جيت الكنيسة ليه؟ حب ربنا، ولا علشان الناس تقول فلان بيروح الكنيسة، ولا عشان خايف لتجارب او مصايب تيجي عليا لو انا بعيد عن الكنيسة، ولا جاي الكنيسة علشان اقابل مجموعة من الناس او اقضي وقت لطيف؟ ايه هدفي من الاقتراب من الله؟ وصارت مخافتهم مني، هم عاملين ان هم بيخافوني، بس الخوف ده مش نتيجة محبة، الخوف ده نتيجة خوف من امر مين؟ الملك، او خوف من كلام الناس. وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة. وصية الناس معلمة يعني مجرد تقليد او كلام تلقنوه من الناس ان الواحد لازم يخاف ربنا، مجرد كلمة سمعوها كده فبيحاولوا يمثلوا بيها، لكن ده مش واقع الحياة اللي بينهم وبين الله. فعشان كده كلمة ربنا بقت سفر مختوم، ليس فقط بالنسبة لمن لا يعرفون الحروف، وإنما حتى بالنسبة للذين يمتهنون مهنة القراءة والمعرفة والكتابة. لذلك ها أنا ذا أعود أصنع بهذا الشعب عجبا وعجيبا. ربنا قال لهم بقى أنا هعمل فيكم أعمال عجيبة عشان أفضح الرياء والنفاق والمظهرية وصورة التقوى اللي انتوا عايشينها دهية. وهنا ربنا لما عايز يكشف العيب اللي موجود في الإنسان، مش للانتقام من الإنسان ولا إنه يفضح الإنسان، ولكن علشان الإنسان يدرك خطورة موقفه ويعرف ضعفاته ويرجع ليه طالب خلاصه، ويرجع ليه طالب خلاصه فيحقق توبته ويحقق رجوع حقيقي ناحية ربنا. أنا عارف في أوقات كتيرة ناس كتيرة بتزهق أو بتزعل من كلمات التوبيخ أو بتحس إنها بتتعرى قدام كلمة ربنا، وقد تهرب من كلمة ربنا عشان ما تتعراش. لكن التوبيخ ده مش من أجل فضيحة ولا من أجل انتقام، التوبيخ ده من أجل رجوع. عشان كده ربنا تملي يمزج ما بين التوبيخ وما بين الرجاء اللي بيقدمه في كل مرة. يقول ها أنا ذا أعود وأصنع. ربنا ما يئس، هيحاول مرة ومرات ومرات مع كل نفس. فتبيد حكمة حكمائه ويختفي فهم فهمائه. تعرفين السيد المسيح في صلاته اللي قال أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال البسطاء، هكذا صارت المسرة قدامك. ما هم مين الحكماء والفهماء دول؟ ما هم الكتبة والفريسيين اللي كان عندهم العلم والمعرفة لكن ما قدروش يشوفوا المسيح، ما قدروش يعرفوا المسيح بالرغم من العلم والمعرفة اللي عندهم. بادت حكمتهم. ويل للذين يتعمقون. إذا كان الشعب ده بيقرب من ربنا بس بالشفة وباللسان وبالجسد لكن بالروح بعيد كل البعد عن الله، فمنظر الصليب يورينا الآية دي بالضبط. هو مين كان أقرب من صليب المسيح؟ مش الناس اللي كانت واقفة تحت الصليب كانت قريبة جدا من الصليب، لكن برغم انها كانت قريبة بالجسد من الصليب لكن كانت في منتهى البعد بالروح عن الصليب، لانهم كانوا واقفين تحت الصليب بيعملوا ايه؟ بيجدفوا على المسيح. قريبين بالجسد لكن بعاد جدا بالروح. فويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب. يتعمقون يعني يخبوا يخبوا يخبوا وفاكرين انهم ممكن يخبوا اللي هم بيرتبوه وعايزين يعملوه عن ربنا. فيتعمقوا يعني ينزلوا في الاعماق في السر ليكتموا رأيهم عن الرب فتصير اعمالهم في الظلمة، ويعملوا اللي هم عايزينه في الضلمة ويقولوا محدش شايفنا، ويقولون من يبصرنا من يعرفنا. هو ربنا شايف حاجة ولا عارف حاجة؟ أحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأنهم كل ما بيجوا للنور أعمالهم بتتصدق. عشان كده الخطايا تكثر في الظلمة، والخاطي يحب الظلمة جدا ومش عايز يجي للنور لألا توبخ أعماله. ظنوا أنهم الجبلة تستطيع أن تضحك على جابلها، أو أنها ممكن تكون أكثر حكمة من جابلها بأنها تعمل اللي هي عايزاه بعيد عن أعين الجابل لما تستخبى في الظلمة وتتعمق في الخفاء. يا لا تحريفكم، هل يحسب الجابل كالطين؟ الطين ده اللي منه الجبلة اللي منه الخلقة، لكن مش ممكن يكون الجابل زي الخلقة بتاعته أو الخليقة بتاعته. حتى يقول المصنوع عن صانعه لما يصنعني، تعملتني ليه وأنا قلت لك اعملني؟ هل ممكن الجبلة تقول لجابلها أنت أوكدتني ليه؟ أو إنسان يقول للربنا ليه أنت عملتني؟ أو تقول الجبلة عن جابلها لم يفهم. ده ربنا ده ما يعرفش حاجة وما يقدرش يديني حاجة وما يقدرش يحقق لي حاجة. النفس لما تبقي الله خارج حساباتها، في ناس عايشة كده ومخلين ربنا بر حساباتهم، بيعملوا اللي هم عايزينه ويتصرفوا زي ما هم عايزين وكأن ربنا ده ملوش وجود خالص او ربنا ده ملوش دعوة بيهم. انا ما قلتلكش اعملني عشان كده ملكش دعوة بيا. ربنا خارج حسابات الإنسان. لكن بالرغم من هذه القساوة والشكلية، الله ما زال يقدم رجاء وأمل للإنسان، وأمل كبير جدا وعظيم جدا لا يستقصى وليس له حد. بعد ما ربنا وبخهم وفضحهم وكشفهم يديهم رجاء عظيم قوي. أليس في مدة يسيرة جدا، يسيرة جدا يعني صغيرة قوي، يتحول لبنان بستانا والبستان يحسب وعرا؟ يعني بالرغم من طبيعتكم الجاهلة وبالرغم من إرادتكم الرافضة، في هناك إمكانية للتغيير. ده أنا أقدر أغير طبيعة الإنسان، الله يقول كده. في مدة يسيرة لبنان ده الجبل الكل صخور يتحول إلى بستان، إلى جنينة، إلى حالة من الإثمار الروحي. بدل من الجهل الروحي يبقى فيه ثمر روحي في حياة الإنسان. كل شيء يتغير. لبنان يحسب بستانا والبستان يحسب وعرا. ده على مستوى النبوة، ان ربنا يقول انا اغير الانسان الخاطئ ده اخلي فيه ثمر، احوله الحياة القداسة. وبرضك على حسب اللي حصل لما جه المسيح، ما هو لبنان دول رمز لمين؟ للامم. بقوا ايه؟ بستان. قبلوا مين؟ المسيح. بينما اليهود اللي كانوا بيعتبروا نفسهم بستان بقوا وعر. مش ده اللي حصل؟ اللي ما كانش ليهم علاقة بربنا خالص قبلوا ربنا وفرحوا بيه، واللي كان ليهم علاقة شكلية بربنا سابوا ربنا خالص، ما قبلوش المسيح. الأمم بقوا مؤمنين واليهود ما قدروش يؤمنوا ولا ان هم يكون عندهم معرفة بالمسيح. أليس في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا والبستان يحصد وعرا؟ ويسمع في ذلك اليوم الصم. الصم دول اللي ما عندهمش إمكانية للإيه، لكن ربنا يديهم إن هم يسمعوا، ويسمعوا أقوال السفر، يسمعوا أقوال السفر الإيه المختوم ويفهموه. الإنسان اللي ما عندوش إمكانيات خالص، اللي ملوش أي اهتمام روحي، الله يغير فيه ويجعله مثمر روحيا، يديله عطية الاستماع لصوت الله. ومش بس الاستماع لصوت الله، وتنظر من القتام والظلم عيون العمي. قتام والظلم ما حدش يقدر يشوف فيها. الأعمى ده ما يقدرش يشوف طبيعي، وكمان تحطه في قتام وفي ظلمة ده لا يمكن يشوف، لكن لما ياخد ربنا يشوف حتى في وسط الايه الظلمة وفي وسط القتام. مش بس ربنا يديله ودن روحية تسمع، لكن كمان عينين روحية تبصر رؤيا الله، السمع الروحي والبصيرة الروحية. يستعجب الانسان كان بعيد خالص وعايش في حياة الخطية، وبعدين تاب ورجع وابتدى يعرف ربنا، يقول ايه اللي حصل لي؟ ايه التغيير اللي حصل لي ده؟ ده انا ما كنتش بسمع قبل كده، ما كنتش اطيق اسمع وعظة. ايه اللي بيخليني دلوقتي اقعد ساعتين وثلاثة اسمع وعظات ومش متضايق؟ اصل ده قالوا الودن الايه الروحية. يقول ده انا ما كنتش اطيق ابص في الكتاب المقدس ولو في آية واحدة. ايه اللي يخليني دلوقتي افتح كتابي المقدس بالساعات واشوف وانا مبسوط وفرحان؟ اصل ربنا اداله طبيعة جديدة، لانه رجع لحضن ربنا وسلم حياته لربنا، فربنا غير الطبيعة اللي فيه. ده انا ما كنتش شايف ولا عايز اشوف قبل كده، دلوقتي بقت عندي رغبة شديدة جدا واشتياق جدا لسماع صوت الله ولرؤية الله. نشوفه بقى اكبر من كده كمان، النفس اللي تقبل خلاص مسحها. ويزداد البائسون فرحا بالرب، ويهتف مساكين الناس بقدوس اسرائيل. البائس ده اللي مفيش ولا حاجة في حياته تفرح، اللي مش لاقي اي فرحة في حياته، يزداد كل يوم من يوم الى يوم يزداد ايه؟ فرح. والمسكين اللي صوته مش قادر يطلع، لا كان بيعرف يصلي ولا حتى يقول ابانا الذي، يزداد الهتاف كل يوم، يزداد الهتاف من فم المسكين. بمين؟ بقدوس اسرائيل. هنا فرحة الانسان، والفرح اللي دخل الانسان ده سببه ايه؟ الرب. يفرح بالايه؟ بالرب، ويهتف بقدوس اسرائيل. النفس اللي قبلت الخلاص ودقت الخلاص، اللي عرفت زمن المسيح، شوفوا اشعياء شاف زمن المسيح قبل مجيء المسيح بمئات السنين، واتكلم عن الفرحة اللي هتبقى للبائس وللمسكين. عشان كده سموه النبي الانجيلي، لانه شاف عمل المسيح في النفس البشرية. ده سر الفرح بقدوس اسرائيل. ده مش كده وبس، مش النفس فرحانة بربنا وبقدوس اسرائيل بتهتف، ده كمان هي مطمئنة جدا، لان العاتي، العاتي ده هو مين؟ الجبار، مملكة الشر، الشيطان والخطية، اللي كانت قوة عظيمة تعيق الانسان على انه يعيش مع ربنا. لان العاتي قد باد، باد يعني انتهى، مش موجود. تحطيم عدو الخير وتحطيم الشر اللي موجود في حياتنا، وفني المستهزئ، وانقطع كل الساهرين على الاسم. النفس اللي كانت بتسهر عشان تتفنن في فعل الشر وفعل الخطية، كل ده انتهى. وهم بيحبوا الليل ويسهروا لليل. حاجة عجيبة جدا انك تسمع دلوقتي ان حتى الاطفال الصغيرين يسهروا للفجر، دم الفيديو والتلفزيون والاتاري، ويناموا الصبح، يسهروا في الغلط. الصبح ده اللي مفروض الانسان يصحى فيه، والليل ده مفروض الانسان ينام فيه. بقت كل الناس تسهر بالليل لانها حدت الضلمة، وتنام الصبح مش عايزة تظهر في النور. دي حالة الخطية المتخفية في داخلنا. الناس بقت عايزة تسهر الليل عشان ما تبانش، تعمل اللي هي عايزاه وتستخبى في النور، عشان كده تنام في النور. دي حالة الخطية المتفشية في البشرية. ساهرين، ساهرين على الاسم، الذين جعلوا الانسان يخطئ بكلمة، ونصبوا فخا للمنصف في الباب، وصدوا البار بالبطل. ده مش بس ان عدو الخير يفنى ويباد، لكن كل العثرات وكل فخاخ ومشورات الشر ضد اولاد الله ستبطل. كل ظلم، لو انتم صححين معايا الآية دي فيها نبوة جميلة عن المسيح. مين اللي حاولوا يخلوا الإنسان يخطئ بكلمة؟ كتبوا الفريسيين، كانوا بيستنوا المسيح لكي يصطادوه بإيه؟ بكلمة، مستنينه يخطئ في كلمة. وبعدين حطوا له فخاخ كتيرة، جابوا له المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، جابوا له العملة بتاعت قيصر، يجوز أن تعطي العملة لقيصر ولا لا؟ حاولوا يوقفوا فخاخ كتيرة، وصدوا البار بالباطل عند الباب. عند الباب ده المكان اللي بيصدر فيه الأحكام، القضاة كانوا بيقعدوا عند باب المدينة ويصدروا الأحكام. فأصدروا الحكم بالباطل أو بالظلم على شخص مين؟ المسيح البار. فكانت نبوة مبدعة سجلها أشعياء عن ما سيحاول شعب اليهود في انه يعمله في المسيح. حاولوا يصطادوه كلمة، وحكموا عليه بالباطل وبالظلم. لذلك هكذا يقول لبيت يعقوب الرب الذي فدى ابراهيم. شوفوا ربنا الذي قدم هذا الرجاء بيقول في كلمة اخيرة عايز اقولها لكم. انتم يا بيت يعقوب شعب المختار، وانا اللي فديت ابراهيم انا اللي اخترته وانا اللي اخدته من بين الشعوب. يعني عايز يقول انا اللي بحبكم. اسمعوا الكلمة الاخيرة من انا اللي بحبكم واللي كونتكم، عشان تعرفوا قد ايه ان انا بطلب خلاصكم وسعادتكم ومصلحتكم. وعد جميل جدا ربنا بيديه. ليس الان يخجل يعقوب، ليس الان يصفر وجهه. يصفر وجهه يعني وشه يصفر. والواحد يشه يصفر امتى؟ من الخوف او من الكسوف من الخجل. فربنا هنا بيقول لهم ان انا هنزع منكم روح الخوف والخجل والخزي والكسوف. ليس الان في زمن الخلاص. الان دي عايدة على زمن الخلاص، زمن الفداء. ما هو ابراهيم ده رمز لكل المسيحيين. لما يتم فداء ابراهيم وكلنا موجودين في ابراهيم ومفديين من خلال ابراهيم اللي ربنا اختاره واحبه، ربنا يقول لنا كده الان مش هتتكسف، مش هتخاف، وجهك مش هيصفر، مفيش حاجة هتضايقك، مفيش حاجة هتخوفك، مفيش حاجة هتكسفك. بل عند رؤية اولاده عمل يدي. ابراهيم هيشوف اولاده. ومين هم اولاد ابراهيم؟ احنا اللي لينا نفس ايمان ابراهيم واللي لينا نفس اعمال ابراهيم. تشوف رؤيه اولاده عمل ايديا. ربنا سيعيد تشكيل البشريه مره اخرى لكي ما تكون اولاد ابراهيم. عمل يدي في وسطه يقدسون اسمي ويقدسون قدوس يعقوب ويرهبون إله إسرائيل. يعني أولاد إبراهيم دول المفديين هيعيشوا حياة الإيه؟ قداسة. هياخدوا من قداسة مسيحهم ويعيشوا حياة القداسة. هيقدسوا الرب في حياتهم، هيكرسوا حياتهم لربنا ويخصصوها لربنا. مش هي دي الطلبة اللي علمها لنا مسيحنا في كل مرة بنصلي أبانا؟ لازم نقول له ليتقدس اسمك، ليتقدس اسمك فيا وبيا، ليتقدس اسمك. كل اللي هينضم لإبراهيم ويعيش حياة القداسة ويتخصص لقدوس إسرائيل وتبقى مخافة إله إسرائيل في قلوبهم. هنا الطبيعة البشرية تتغير، فيحملون فهما وعلما بدل الجهالة والعجز الروحي. مش فهم وعلم عقلاني، لكن حياة جديدة. ويعرف الضال الأرواح فهما ويتعلم المتمردون تعليما. اللي ضلوا بالروح وبعدوا عن ربنا يعرفوا السكة مرة تانية ويرجعوا لحضن ربنا. والبنين المتمردين اللي رفضوا ان هم يطيعوا كلام الله ومشورة الله يرجعوا ويقبلوا التعليم ويخضعوا لربنا. وكان ضلوا الارواح دي نبوة ايضا عن عودة اليهود ان هم يعرفوا المسيح مرة تانية بعد ما رفضوه، بعد ما ضلوا الطريق ان هم يرجعوا مرة تانية. والمتمردين دول اللي قال عليهم في الاصحاح الاول ربيت بنين ونشأتهم اما هم فايه؟ فعصوا علي. لكن دول ليهم عودة ورجوع لحضن الاب مرة تانية. عشان كده وعود الله بثمار الروح وبثمار الخلاص للانسان انه يتمتع بيها في زمن الخلاص. بيدي رؤية مستقبلية لزمن عمل المسيح في حياة كل نفس من خلال العمل اللي ربنا عمله في أورشليم اللي هي أرائيل. وتصير كل نفس أسد لله، قوة روحية جبارة تقدس الله في حياتها وتتمتع بعشرة مقدسة مع ربنا. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح دوت؟ بنفكر حضراتكم بان في مؤتمر روحي يوم الجمعة والسبت والحي الجايين في مدينة بوش، وياريت اللي هيحب يجي يدي خبر النهاردة علشان نعرف العدد بالضبط. الاشتراك 30 جنيه، وحنكمل 10 اصحاحات من سفر اشعياء من اصحاح 30 ل 39. وهو يعني عايز اقول ان 10 اصحاحات اللي جايين دول من احلى الاصحاحات اللي موجودة، لان بتوري ثمرة الخلاص في حياة الانسان ازاي بيتم وازاي بيكون. فاللي بيحب يجي ياريت ان هو بيدي خبر النهاردة. تفضلوا نصلي.